هنبدأ في شيت العملي المذكرة الكلينيكا الأول، وهنبدأ أول صفحة هو سيرفيس. سيرفيس ده اسمه جنرال شيت. هنبدأ أول حاجة بالسيرفيس أناتومي بتاعه. فهو أول حاجة هو بيقولها لنا إنك أنت ابدأ من، لو أنت مشيت بصباعك كده من أول التشين هنا كده ونزلت داونورد لحد السوبر ستيرنال ماتش، هتلاقي فيه عدة حاجات هتقابلها. طبعا أشهرهم هو الثايرويد كارتلج الشهير. فوقيه على طول لو انت طلعت فوق الثايرويد كارتلج كده ورحت داخل مصباعك كده تزق جوه كده، هتحس ان في عظمه بتصد ايديك شويه، يعني اباب جاست اباب الثايرويد كارتلج، هتلاقي في عظمه كده فوقيه دي اللي هي الهايويد بون. بعد الثايرويد كارتلج ما يخلص مباشره هنلاقي حاجه اسمها الكليكويد كارتلج. الكليكويد كارتلج ده هو الليفل بتاعه مقدس، اللي هو سي 6. خلي بالك من سي 6 دي، لانه سي 6 هو رقم مهم. ليه؟ لانه زي ما قعدنا بيقول لك ان سي 6 هو نهايه اللارينكس وبدايه التراكيا. سي 6 هو نهايه الفارينكس وبدايه الاسوفيكس. سي 6 هو الليفل اللي هو عنده بنضغط ونحس على اللي هو بنحس البلسيشن بتاعت الكومن كاروتيد ارتري. يعني انا مثلا فرضنا عايز احس دلوقتي البلسيشن عندي بتاعت الكومن كاروتيد ارتري، احسها ازاي؟ انت بتيجي عند الثايرويد كارتج وتروح تقريبا يعني تروح نازل تحديد شويه كده وتيجي عند هذا الليفل وتروح حاطط صباعك كده وليكن الصمت هنا كده، يعني جاست بيلو ثايرويد كارتج بنزل سنه كده وانا راح حاطط صباعي هنا جاست تو ميديا تو ذا ستيرنوماستويد ماسل سواء هنا او هنا. طبعا ممكن احط صباع وساعات بنحب لسه نشوف البلسيشن بحط صوابعي الثلاثه افضل اللي هو فين بقى؟ بيلو الثايرويد كارتج بدا اللي هو الكليكويد، وباجي بحط ايدي كده زي ما انتم شايفين كده هو. يعني هنشوف الكلام ده طبعا في الديمونستريشن على الحالات ان شاء الله بهذا المرض. يبقى هنا طبعا في قاعده بتقول ايه؟ قاعده بتقول لك ان اي ارتري انت بتحط ايدك عليه صوابعك لازم تضغط اجينست بون. فما هي البون اللي بتضغط عليها عشان نحس بكومن كاروتيد ارتري؟ اللي هي ايه؟ ترانسفيرس process of cervical number 6. دي حاجات كده يعني ايه؟ اللي هو بديهيات سيرفس اناتومي التفاصيل. فدي منطقه لازم ان انا واخد بالي من هذه النقطه. نيجي بعد شويه نتكلم شويه مع بعض مع على الستيلوماستويد ماسل بقى. طبعا احنا عندنا ستيلوماستويد ماسل، لو انا جيت عملت رقبتي كده شمال وديت رقبتي على الشمال كده هحس بالستيلوماستويد ماسل اليمين. لو جبت رقبتي على اليمين ما احاول بقى تتجنب العمود. انت قاعده بسيزا ورا العمود في الصح. ليه كده؟ لا كده لا كده. خلاص؟ يبقى انت لو جيت كده شمال هتحس بالستيلوماستويد ماسل اليمين. لو عملت رقبتك يمين هتحس بالستيلوماستويد ماسل الشمال. جميل قوي. العضله دي بقى يا اولاد ليها تو فيسلز مهمين. هما جاجولار فيسلز والجاجولار فين والكاروتيد ارتري. فالجاجولار فين هما اثنين، اكسترنال جاجولار وانترنال جاجولار. مين هو الاكسترنال جاجولار؟ الاكسترنال جاجولار فين اللي انت بتشوفه في يعني بشحمه كده ولحمه قدامك في الناس. يعني انت ساعات تلاقي واحد لما يقعد يتكلم ويقعد كده يزعق ويحزن شويه ساعات تلاحظ في فين ايه؟ ظهر في رقبته. ايه الفين ده؟ اكسترنال جاجولار فين. هتلاقي محطوط عندك بيقول لك فين السيلفس اناتومي بتاعه، لازم تبقى عارفه. فطبعا هقول نقطتين اوصلهم ببعض، ايه النقطه اللي فوق؟ انجل اوبزيمنتال. ايه النقطه اللي فوق؟ انجل اوبزيمنتال، توصلها بمنتصف الكلافيكل. يبقى لو انا وصلت الانجل اوبزيمنتال بمنتصف الكلافيكل، لقيت انا كده عملت الخط اللي هو بيدل على الاكسترنال شاجلر فين. الانترنال شاجلر فين بقى انا ما بشوفوش، انا ما بشوفوش. ليه؟ لانه هو خلف، خلي بالك، خلف الاسترنو ماستويد ماسل. خلف ايه؟ الاسترنو ماستويد ماسل. طب كويس قوي. طب انا لما اجي اقول لك افحص النيك فينز، مش هنتكلم لسه، بس انا هدي لك المدلول يعني. لو جيت قلت لك افحص النيك فينز، هنبص على الاكسترنال شيبلر ولا على الانترنال شيبلر؟ فالحقيقه قاعده الاكسترنال شيبلر نوت ريلايبل فور انسيميليشن. اكتب السطر ده على الشمال. الاكسترنال شيبلر فين؟ دي مدامة بقى معاكم المذكرات كده في ايدك كده، يعني ايه؟ عايزة تعيش الدور الطالب، ها؟ تعيش الدور المعلم. انا بلاش اقول المعلمين، انت طالب لحد ما تاخد الدكتوراه، تاخد الدكتوراه تبقى معلم. بس عشان بس تبقى فاهم. يبقى تقول الاكزامينيشن اوف ذا اكسترنال جاجلر فين نوت ريلايبل، ما تعتمدش عليه قوي. ولكن مين اللي ريلايبل فور اكسبلينيشن؟ من الانترنال شاكلر. يبقى الانترنال شاكلر هو اللي ريلايبل، هو الذي يعتمد عليه. طب سؤال بقى هنا تيجي تقول لي، طب انت قلت لنا حاجه، قلت ايه؟ ان الانترنال شاكلر فين ما بشوفوش. طب انا يعني هعرف اخباره ازاي؟ فانت تحط هذه الكلمه، خلي بالك ان الانترنال شاكلر فين لا يرى بالعين، ولكني بعرف اخباره من خلال اهتزازات الايه؟ الاسترنو ماستويد ماسل. خلي بال حضرتك، يعني هو دلوقتي تخيل معايا الانترنال شاكلر فين عند انا وانا قاعد دلوقتي، انا قاعد اهو. الانترنال شاكلر فين المفروض يبقى ضغطه حاليا ولا واطي؟ لو انا راجل نورمال، ايه رايكم بالضغط هنا اخباره ايه في المنطقه؟ خدتوا انتوا كده في الشرعي كان صوت يقول لك تعمل ايه الامبوليزم؟ الدنيز ايه؟ الدنيز فينز عندنا بالذات في الوضع وانا قاعد كده وانا واقف فين لو يعني فين لو بريشر؟ يبقى الانترنال شكله فين اولموست يعني مفيش فيه ضغط. ضغط ضئيل جدا وهو خلف الاسترنو ماستويد ماسل. طب لو الانترنال شاكلر فين بقى هاي بريشر؟ يبقى ايه؟ بص كونجستد، ما هو كلمه كونجشن يعني ايه؟ ارتفاع الفينس بريشر. هنا بص تلاقي الانترنال شاكلر فين، بص بقى بلسيت، عمال يبلسيت لانه بقى هاي بريشر. فده يبان على مين؟ على الاسترنو ماستويد ماسل، تلاقيها عماله تتحرك. تقول الله اللي بيحرك الاسترنو ماستويد ماسل عندي دوت ايه؟ فالتاني يقول لك ايه؟ ده الفين اللي وراها هو اللي بيسبها. يبقى انا بعرف اخبار الانترنال جابلر فين من خلال الاوستيليشنز او اهتزازات الاسترنو ماستويد ماسل. خلي بالك تمام كده اهوت. فتلاقي واحد راجل يقعد يقول لك ايه؟ بص يقول لك ايه؟ شايفين يا ولاد؟ في فينس بلسيشن واضحه جدا في النك. فانت هتبص هو فين فين ده؟ فاهم ازاي؟ والناس ساكته ما بتتكلمش، ما حدش بيتكلم. وانت قاعد بقى هو فين فين؟ هو الراجل بيتكلم على الاوسيليشن اوف ذا ستيرنو ماستويد ماسل. هو شايف الاسترنو ماستويد ماسل بتتحرك حركه تدل ان الانترنال شاكلر فين اللي وراها عمال يزق فيها لانه بقى هاي بريشر. ده المعنى. لسه احنا بنقول الكلام ده طبعا بالتفاصيل، انا بس بقول ابلاي سيلز. جميل. في بقى ارتري ريليتد جدا للاستيرو ماستويد ماسل. من هو الارتري؟ اللي هو كومان كاروتيد. القمع كروت فين يا اولاد بقى؟ هو الميديال شويه الاستيل مسكوت مصر بس هو عميق شويه. يعني دايما تلاقي الفينس بتبقى سوبرفيشال والارض بتبقى في العمق. يبقى هو ميديال تو سيستم مسكوت ولكنه بيبقى ديب شويه. فبرضه خلي بالكم الكومن كاروتيد ارتر لما يقعد يبلسيت هو كمان ويعمل كده حركه جامده بيقعد يزق برضه في الاسترنوم مسؤول مصر. اذا طبعا الكومن كاروتيد ارتر انا مش هشوفه. يبقى انا عندي ايه؟ تو بلاد فيزلز ريليتد للاسترنوم مسؤول مصر. الترنال جابلر فين وراها؟ كومن كاروتيد ارتري ميديال ليها. يبقى حضرتك تعمل ايه بقى يا سيدي؟ تروح انت مروح في البيت تروح كده واقف قدام المرايه وتقعد تبص على رقبتك كده هتلاقي العضلتين بص الاسترنوم مسكوت مصر عندك الاثنين واقفين كده عليك. لو لقيت العضلات الاسترنوم مسكوت مصر عماله تتهز كده دي اسمها بلسيشن في النك اللي هي ايزر هتبقى فينس بلسيشن جايه من الانترنال شابلر فين او ارتيريال بلسيشن جايه منين؟ من الكومن كاروتيد. يبقى نكتب كده عنوان فينس بلسيشن هيساوي ايه؟ هيساوي يعني او ذاتس تو سي بلسيشن في الاسترنوس في المصر. انا مش شايف سوري بلسيشن في النك يعني او نك بلسيشن بلسيشن في النك تساوي ايه؟ تساوي اوستيليشن في الاستيرن مسؤول مصر. الراجل يقول يا جماعه بصوا يا اولاد في بلسيشن في رقبته. طب ايه البلسيشن دي؟ ان الاستيرن مسؤول مصر بتلعب تروح انت عامل فرعين فينس بلسيشن انترنال جاكلر ارتيريال بلسيشن من الكومن كاروتيد. طبعا احنا لما نبص على رقبه العيان يا اولاد هنعرف بالخبره البلسيشن دي فينس ولا ارتيريال؟ هنعرف. بس في سؤال مهم قوي. طب ما تقولوا انتم انا اقول لكم يعني بص الاجابه. انا لو جيت بالظبط لو انا دخلت على واحد ولقيت رقبته كده عماله ايه؟ الاستيرن مسكوت مصر شغاله عماله تلعب كده فاهم ازاي؟ فانا هقول ايه؟ ده في بلسيشن في النك. طب يا اولاد شوفوا كده هي ارتيريال ولا فينس؟ حلو كده؟ فانا هروح اعمل حركه هدوس على الروت اوف ذا نيك كده بص هناك زي سيف اليد كده تحط ايدك على الروت اوف ذا نيك. قول لي لو انت دوست على الروت اوف ذا نيك كده دوست كده على الروت اوف ذا نيك في المنظر ده كده اوكي انهي بلسيشن المفروض تختفي؟ الفينس. لان انا مجرد ادوس كده اروح قافل الشابلر فيسلز كلها فتبص تلاقي البلسيشن ما بقتش باين لان البلسيشن بتبقى جايه من اتصال ما بين الرايت اتريان والشابلر فين. انا لما ادوس كده واقفل الشابلر فين خلاص تنقطع البلسيشن. اما الكومن كاروتيد ارتري او الارتيريال بلسيشن صعب قوي ان هي تختفي باي كومبريشن. يبقى انا متذكر كويس قوي لما جه الراجل وراح دخل في مره عمال يقول لنا شايفين يا اولاد البلسيشن في النيم واضحه جدا واحنا قاعدين طبعا. وعلى فكره هي فينس بلسيشن حتى بص اختفت اهي بص اختفت اهي بص رجعت واحنا قاعدين فين هو عمال يتكلم على مين؟ الاستيرن مسكوت مصر. خلي بالك من هذه العضله الاكسجين العضله دي يعني هي مهمه. طيب الكومن كاروتيد ارتري بقى يا عم الحاج عايزين نعرف الكورس بتاعه فلازم تقول لي نقطتين اوصلهم. النقطه اللي تحت استيرنو كلافيكولار جوينت هتلاقي مكتوب على تحت خالص استيرنو ايه؟ ها؟ كلافيكولار جوينت ده مقصود استيرنو كلافيكولار جوينت. هتوصله بايه يا باشا؟ هتوصله ب طبعا دي الانجلوزيماندو دي الانجلوزيماندو وراها الماستويد صح؟ الانجلوزيماندبل والماستويد خد نقطه ميدوي ما بينهم وتروح موصلها بالاسترنو كلافيكولار جوينت. يبقى تاني اهو النقطه اللي تحت استرنو كلافيكولار جوينت دي النقطه اللي تحت. النقطه اللي فوق نقطه ميدوي بتوين ماستويد اند الانجل اوكسيماندو يبقى ادي ماسكويد انجل اوكسيماندو نقطة في النص انزل vertical line to systemic clavicular joint. بس بحيث الخط دوت يبقى just medial لايه؟ للاسترنو ماسكويد ماسكويد. ده الكومة كارت الحاجات دي خلي بالك بص الحاجات دي يعني عايزك تقول كده ان بي الكلام ده يودي في داهيه يعني لما انا اقول لك ايه ها في بالسيشن ولا لا هي فينس ولا ارتيريال انهي فين الترنا شكلها فين اللي هو فين تقول لي ولا دي ارتيريال انهي ارتيريال كومة كارت اللي هو فين بالظبط لما انا الاقيك الحاجات دي يقول لك كده الودي يعني ما ينفعش الاناتوم عندنا سيرفيس اناتوم لما يقول لك الليفر فيتش هو اللي على مكانه بالنقط خلاص كده هو الليفر هنا بس فين بالظبط ما اعرفش ما ينفعش سيرفيس اناتومي حاجه مهمه جدا يا جماعه طب نيجي بعد كده على الحل نسيب بقى القصص دي لما لف الصفحه نلاقي كلام اخر في عظمه في كتفنا هنستعملها بعض المناسبات كده اسمها الاكروميوم بروسيس كلنا عارفينها عظمه كده عندنا كتف كده ما شاء الله كده بتبقى باينه دي عظمه معروفه في بقى عندك في القلبه عندنا اللي هو البوليت بانك بروسيس اللي هي بتاعت الالمان والميديال واللاترال انتروكوتايل بتوع الهيومرس حاجات يعني دي انتوا عارفينها وطبعا في هنا في الكيوبيتال فوسا كلنا نقدر نحس التندون اوف سي بايسكس ماسل وتقدر تحس جاست ميديال في التندون تقدر تحس الايه اللي هو البريكيال ارتري تقدر تحس البلسيشن بتاعت البريكيال ارتري مش كده برضه؟ في برضه حته يمكن برضه مهمه قوي اللي هي حته الريست الريست طبعا في هنا نتيجه تعامل الصوابع كده هتلاقي في هنا حاجه اسمها اناتوميكال سناب بوكس عارفينه الحزن اناتوميكال سناب بوكس الاناتوميكال سناب بوكس ده او السناب بوكس ده اللي هو انا لما بدوس بصبعي عليه كده انا بحس بون عظمه اسمها سكافويد بون كل الحاجات اصلا تبقى ليها اقول لك هنا عندي السكافويد بون تبقى انت عارف مكانها فين طبعا بريدي الارض اللي كلنا عارفين مكانه طبعا لو جه لك هو مكانه فين هتقول له هنا هيقول لك فين بالظبط تقول له اللاترال تو سيتنجون اوف بليكسو كاربي لاديالز هنا اللي هو ريجن ارضي وهنتكلم عليه في البلس ان شاء الله شاست لاترال تو سيتنتوم اوف فليكسور كاربي رينير الارنر ارضي مش ضروري يعني سيبك منه مش ضروري قوي في بقى عضلات مهمه اللي هي يا دكتور البيكتوراليس عضله مهمه جدا خلي بالكم البيكتوراليس دي بتتكون مين يا اولاد؟ بتتكون الانتيرو فوكو اكسيلا الكواليس بتكون ايه؟ انتيرو فولد اوف اكسيلا ولا ديسكوس بيوزاي بتكون ستيرو فولد اوف اكسيلا ففي حركه كده عايزه تبقى عارفها دلوقتي لو انا عايز افحص بيكتوراليس ميجور هتلاقي في واحد كده يجي ومدلس عليك في يوم من الايام يعني حاله نيورو مثلا فتلاقي واحد داخل لك ايه؟ افحص البيكتوراليس مصر انت بتتطور طبعا الاول بس هي فين؟ طيب هي تكون انتيرو فورم بنزيل فتقول للمريض يا دكتور هتقول للمريض حط ايدك في وسطك كده اهو عارفين انتوا العيال لما الواحد يعمل كده هو جماعه هو كمان الاجسام دول روح عامل ازاي؟ في الحركه دي طبعا كده يحط ايده في وسطه ويروح عامل كده داون وورد تراكشن كده لتحت كده بص تمسك الانتيرو فورم بنزيل هنا تلاقيه فيرم ومحترم يعني فانت برضه دي نقطه مهمه قوي يبقى انا عايزك تحط برضه سطر كده على الشمال ask the patient to put his hands on the wrist with downward traction and palpate the anterior fold of axilla تاني وهنقول بقى انظر النيرو في النيرو هنقعد نتكلم بقى حاجه شويه يبقى ask the patient to put his hands on the wrist دي طريقة اللي هي اللي انتوا عارفينها دي الطريقة دي ويقول له ان هو يعمل داونورد تراكشن او يعمل بريشر داونورد من ايه كده على الايليك او على الكريست وتلبيد انتيرو فولو اكسيلا تجده فيرم كده، تلاقي العضله حلوه كده في ايدين، في عينين تيجي تعمل كده تلاقي العضله كده، العضله مفيش خلاص امسكها مفيش. طب ات ذا سيم تايم بقى في نفس اللحظه دي يو كان بيت مين وستيل فوتو باكسيلا، يبقى انت ماسك مين؟ اين عضله؟ اللاتيسمس. اللاتيسمس ليها كذا طريقه في الفحص. الطريقه السهله تقول له ايه؟ كح. تقول له كح بس. لا تطفي انت ماسك الوستيل فوتو باكسيلا وتقول له كح، تشعر بالكونتراكشن بتاع الوستيل فوتو في ايديك وهو بيكح. ده اللاتيسمس بصاي. يعني وهناك طبعا طرق اخرى هنبقى نقولها ان شاء الله. جميل. ننزل بقى تحت شويه. عندك الفيمور الارضي. الفيمور الارضي ده يا دكتور بص معلش ارسم رسمه وحشه معلش. دي الساي كده ودي النيل وهيك. فانا اوصل نقطه ما بين منتصف الانجواينا الليجامين الى الادكتور تيوبريكيل. منتصف الانجواينا الليجامين الى الادكتور تيوبريكيل. هوريها لكم عليا. منتصف الانجواينا الليجامين والادكتور تيوبريكيل. يعني انت بتيجي كده عند نص الايه؟ نص الانجواينا الاريا او الانجواينا الليجامين. انتوا عارفين الادكتور تيوبريكيل فاكرينها ولا لا؟ كانوا بيقولوا لنا ايه؟ ازاي يعني انا ولاد بس ايه او يعني كان يقول لك ايه معلش يقول لك ماشي صباعك على الميديال اسبيكت اوف ذا ساي فروم اباف داون كده اهو تفضل ماشي ماشي ماشي هتلاقي في عظمه هتقابلك هي دي اخويا الاطباق الطيور دول النبي بتاع اهو يبقى انا حاطط رجلي اهو كده اهو هماشي صباعي كده فروم حد يقول لك ايه بالبيت your finger على الميديال اسبيكت اوف ذا ساي فروم above downward you will palpate the adductor tuberculi. حتى كانوا بيقولوا لنا دي اسمها ايه الادكتور تيوبريكيل العضلات بتمسك فين مش عارف الادكتور ايه والادكتور ايه يبقى احنا هنوصف منتصف الانجوانا الليجامنت بمين؟ بمين؟ بالادكتور تيوبريكيل. الخط ده يا دكتور الابر تو سيرد يمثل الفيمورال ارتري. الابر تو سيرد من هذا الخط يمثل الايه؟ الفيمورال ارتري. يبقى انت الفيمورال ارتري هتمسك الراجل وتشوف كده فين الجوان الليجمنت بالجوان تبقى حاطط ايدك في نصه هتحس بالفيمورال. الحاجات دي كلها هتقولها ان شاء الله. في ارض يا بقى مقدس لان دورتانك مش وقت تركيز بس ايه؟ اللي هو دورتانس ديز ارض. دورتانس ديز ارض. اهو بص يا سيدي انت طبعا اكيد شفت حاجه زي كده لو انت يعني مدد رجلك كده وقعدت تعمل بالبيكتو كده اكستنشن وفليكشن كده هتلاحظ ايه؟ هتلاحظ ان في تندون يبان كده على الدورسال والسفود تحت زي ما انا رسمت التندون بالاحمر اللي هو اسمه ايه؟ اكستنسور هالوس لونج تندون. صح ولا لا؟ تندون كده اللي ايه؟ انتوا جايين منين؟ صلاح يبقى انت هتشوف يا بص في رجلك كان في البيت اقعد اعمل بالبيكتور كده فليكشن هتلاقي التندون يا ابني بتستهدف مش فاهم هتلاقي التندون باين حلو كده اهو ابتدي اعمل بالبيشن حتى مش عليك يعني يا ريت الحاجات دي شوفها في حد يعني تجي لك عيل صغير كده رفيع واقعد تفحصه شوف حد من العيله كده وتدي له كده 50 قرش وتقعد تفحصه فبص يا سيدي التندون هيبان هروح حاطط صوابعي جاست لاترال للتندون كده من فوق واقعد انزل هلاقي البوزيشن بتتحسب الحته دي عند الحرف كده اللي هو اللون اللي انا عامله بالاسم يعني التندون اهو هاجي انا جاست لاترال للتندون من فوق لتحت واقعد انزل احس الحاجات دي هنشوفها على عينين بقى احنا هنجيب على يمين هنعمل ديمونستريشن وهنقول لكم كل حاجه ان شاء الله. فهو هنا هيقول لك ايه بقى الراجل؟ يقول لك بص، يقول لك انت شوف لي كده دوزات في الارض كده يا دكتور. فباين امتحان فايديك بتفحص، يقول لك انت بتشوفه فين؟ عند دورز مظبوط فين؟ لا ترى الدوزتين دول اوف اكستنسيف هاوس هوم، لا ترى يعني لبره مش ناحيه الديكتو اجينست الحته اللي انت بتحس عليها الارتري دي بون بروميننس، هنا اسمه ناديكولار بون، دي عظمه اللي بتحس عليها الارتري اسمها ناديكولار بون. الكلام ده مؤاخذه خدناه زمان الكلام ده. انا بس اسالك سؤال، هو الاناتوم مش في حته كده اسمها سيرفس اناتوم؟ بلاش اسمه سيرج كمان. في كمان الدوزاخ بيتس ارضي بعدين مين يا ولاد؟ طب هسألك سؤال، مين أهم اثنين نحب نشوف فيهم دوزات سبيتس ارتري بالسيشن؟ أهم تو بيرس طبعا في ناس كتيرة هايبريتكس والأولد إيج، عشان تعمل مع دول سكيميا أنا عايز أعرف ولاد يا دكتور رجلي الشمال دي لما بمشي بتوجعني أوي، هنفهم الكلام ده بعدين. فيبتدي الراجل يطلع عنده سكيميا، فتيجي تشوف الدوزات سبيتس ارتري في ناحيه تبقى محسوس، في الناحيه الثانيه ضعف جدا. اذا ده اشاره ان الراجل ده عنده ايه مشكله. طبعا انا لما احس الدوزات سبيتس ارتري كويس مينز ايه؟ ان اللور ليب كله بيتنفس. انا جبت من الاخر، جبت من الاخر. كويس، في بقى ارتري كمان شبهه اسمه بوستيريور تيبيال. البوستيريور تيبيال ده يا ولاد ورا الميديال مانوال ساعد. يعني ده الجزء السيرفس اناتومي البسيط الخاص بالجنرال شيت. نخش بقى نجيب على بيرسونال هيستوري. اولا لازم نسال المريض على مين اسمه، وتكتب كده الاسم بالكامل ثلاثي ويفضل رباعي. يعني ايه؟ مش ثلاثي بصراحه رباعي، معلش لان الناس كبرت قوي. خلي بالك ما تستهونش بتيجي، لو انت دخلت امتحان جد بقت الامتحانات بتاعت الزماله والحاجات دي بقت موجوده في مصر دلوقتي. الموضوع اصلا في استثمار، فالناس اللي هم الاجانب اللي بيمتحنوا الناس في انجلترا زماله، هو بيجي لحد عندك يمتحنوا بس انت كايش تدفع، دفعت كتير مواطنين ستارت شنط بيطرق، فماذا هو بيمتحنك بجد مفيش هزار. فانت لسه بتقول المريض اسمه محمد عبد الحميد، رحت ساكن. طب يا حبيبي هتيجي ان شاء الله تنزلوش، مفيش هزار، لازم الاسم ثلاثي او رباعي. طبعا عشان تشابه الاسماء وعشان الفايلنج سيستم في المستشفى دي مفيش هزار خالص. هو طبعا انت هتستغرب، يعني احنا شفنا صوته، احنا شفنا اسامي غريبه، يتقالك ان اسمه ما يتكررش. حفظ ربنا. انت رحت راح المستشفى في التسجيل الطبي كده عند الكمبيوتر ده، قلت لهم في واحده عيانه متحدثها السنه اللي فاتت، وانا فاكر اسمها ليه؟ اسمها ما تنسيش، بس انا مش فاكر يعني الشهر، وكنت عايز اخد داتا عن العيانه دي، عايز ادخلها في حاجه بحث اي حاجه. طبعا يقول لك اسمها ايه؟ تقول مثلا اسمها كذا، يتهيألك بقى هو اسم غريب. امتى يا دكتور؟ تقريبا كان السنه اللي فاتت تقريبا. روح جايب لك العنين بتوع السنه اللي فاتت دخل المستشفى. تلاقي الاسم ده في منه 20. طبعا انت بقى عشان كده لابد انك انت تبقى حافظ الاسم بالكامل. الاسم ايضا بيدي سنس اوف فاميلياريتي عشان عيان نفسه، يعني انت النهارده لازم تعرف اسمه عشان كده تنده المريض بعد كده باسمه. اكيد انت بدات تسمع هذا الكلام وتقول له يعني ايوه ازيك يا عبد الرحيم، اهلا وسهلا، ازي صحتك كده. طبعا الفايل هيجي لك المره اللي بعدها في الاستشاره، هتلاقي الراجل داخل لك هتروح انت قايم واقف كده وتقول اهلا ازيك يا استاذ مصطفى، اهلا وسهلا. الكلمه دي مهمه جدا جدا. طبعا انت تقول يا للدرجه دي، ايوه يا دكتور للدرجه دي، لانك انت ما تعرفش مشاعر المريض اللي هو المستشفى ايه، ما تعرفش مشاعر المريض اللي هو مريض فعلا ورايح للدكتور ايه، ما تعرفها لما تعيط، هتعرفها لما تتحجز المستشفى انت شخصيا. يعني وانا دايما بقول هذه الجمله ان جميع الاطباء سواء احنا زمايلنا كلنا تعبنا، وفي بعضنا كتير اتحجز في المستشفى كمريض، كلهم قالوا اتفقوا على كلمه واحده، قالوا ايه؟ قالوا احنا فعلا في منتهى القسوه على عيننا. يعني مش منتهى القسوه يعني انسان وحش، لا، انت بتعمل على عيان كجمال. اسمك ايه وريني الباص مش عارف ايه بتاعتك شمعته في ايديه والعين مع السلامه. ازاي؟ فدي حاجه مش مظبوطه، كان لازم برضه ياخد اسمه يعني حتى العين. بص العيان يعني بص يقول لك ايه؟ ده تصدق ان الدكتور عارف اسمي؟ ده بيقول ازيك يا ابو ابراهيم؟ يعني الدكتور ده راجل ابن حلال قوي. في دكتور تاني ما بيبصلوش. تلاقي العين حتى اللي خارج من عند الدكتور ايه؟ انا مش هروح له تاني. مش هنا تاني ابدا. وتلاقي الراجل عارف يعني ايه بص، وتلاقي راجل محترم، وتلاقي الراجل عينيه بيعيط بيعيط من وقت الدكتور بيعيط، لان العيان مريض جدا والدكتور ما عندوش دم. هو الدكاتره ما عندهمش دم وهم كتير قوي عشان الصوره. طيب هل الاسم يعبر عن السكس؟ فاكتب جنبها احيانا لا يعتمد على الاسم انه يعبر عن السكس. هتقول انا مش فاهم، يعني سيادتك لازم تبقى ملتزم وانت بتكتب شيت المريض. الخانه الاسم، جنبها النوع ذكر انثى، لازم تكتب دي. في ناس ما بتكتبش، يقول لك هو العيان اسمه ايه؟ عايزين اسامي بقى مشتركه. قول لنا شويه. ها؟ ايه؟ صح، عصمت، عفه، رضا، شريف، شريف دلوقتي. ايه؟ ايمان، في ايمان، في اسلام، في وسام. صح ولا لا؟ فالكلام ده ليه استهان بيه؟ خلي بالك. حاجه مره حصلت. بص عشان تعرف قد ايه الحاجات البسيطه دي بتفرق في المهنه بتاعتنا. يعني بص، ناس قاعدين في المكتب كده في المستشفى، اساتذه، والواد النايب او كان مدرس مساعد التليفون ضرب، فمكتب الدخول بيقول له على اسم مريض عنه، يعني هيطلع له عيان بيتحجز من تحت، يا دكتور فلان في مريض اسمه كذا وطلع عندكم في الاسم دلوقتي وحاجات زي كده. خلي بالك بقى اللي بيحصل. فالواد زي ما تقول الاسم مش عارف كان وسام اسلام حاجه زي كده، فطبعا الواد النائب قال اسمه ايه؟ اسمه كذا. فبيقول له ايه؟ طب هو مين ولا فينين؟ لان الاسم ايه؟ نافع الاثنين. انت كتبت، فطبعا الايه؟ الناس الكبار اللي قاعدين بصوا لبعض كده، يعني ايه؟ الولد ده انتليجنت، دكتور ذكي، فاهم بيقول ايه؟ يبدا الناس الكبار دول يحطم في دماغهم. تخلص انت من هنا وهو مرتب معاه عشان تشتغل وياه، بس انت بعد ما تخلص مين ده هيشغلك؟ لازم تبقى بيليا في اي حته في الاول. لازم تطلع كده، يعني انت تتخرج تبقى وسطى؟ لا، هتبقى بيليا لفتره. طبعا انت تبقى بيليا عند مين؟ عايزين نروح للوسطى فلان؟ ازاي؟ هو بينقوا العيال بطرق غريبه جدا. انت صغير مؤدب قوي، اهم حاجه، عيل ذكي، بيتكلم على عيال بطريقه مريحه. الواد ده هو شاطر بس حمار شويه. ماشي. ده معايا هيبوظ الشغل. خلي بالك. طيب. فينا اسامي برضه تحصل من الحاجات دي برضه دي كده. ايه رايكم في ندى؟ اسم ندى ده راجل ولا ست؟ ها؟ الحاجات اللي انا بقولها دي بتكتبها عشان تبقى عارف. عشان تفضل فاكرها فور لايف. لان المذكره دي هتفضل معاك مدى الحياه. يعني فوق ندى بالالف رجل، ندى بالياء ست. في طبعا تعال تاس يا عيني، يعني بص تلاقي البنت اسمها ندى ومكتوبه بالالف، تفضل سنين عشان تغير الموضوع. ده ندى راجل، دي ندى ست. مثلا سناء، السين ست، الساء زين مفروض يبقى ارض مفروض هو خلاص يعني فاضل سنه ونلاقي عطيات راجل حاجات زي كده اكتب بقى على الشمال هذه القاعده اكتبها باللغه العربيه يعني اكتب الجمله المريض لابد ان يشعر بالاتي اذا لم يشعر المريض بالاتي يبقى انت انسان زي الزفت وخلي بالك الحاجات دي عارف ايه احنا ما بنهتمش بيها لما تمتحن في اي مكان محترم هيحط لك عليها نمر اولا لازم يشعر ب واحد كايندنس لازم يشعر بك انت انسان كايند انك انت مش مفتري واحد دكتور ده فيري كايند ممكن ده دكتور انت مش يا سلام على الدكاتره لما تشوف الدكاتره بتعبروا اه والله وفي طبعا بعضنا هنا في بص ده الدكتور شكرا ليه بيتعامل مع المريض انت تبقى واقف انت عمال يعني خلاص دموعك هتنزل من الرئه هو بيعامل بيها المريض حلو قوي اثنين ريسبكت احترام انا بحترم المريض انت النهارده تخش مثلا بص تلاقي استاذ كده متغطرس وتيجي تخش الاسم فالاسم يا عيني طبعا تبدأش بقى والمستشفيات الحكومة كلهم ناس غلابة فيهم ناس كده وناس كده يعني مش كلهم فطبعا بص روح داخل ايه؟ ده يابا محتاج عمال يابا افرد رجلك شيل الغطا ده شيل ايوه بص عايز يكشف عليه ايه ده؟ ليه كده؟ راجل كبير يا اخي ده انت نزلت من نظري يا اخي ليه بتعامله كده؟ ليه؟ لان لازم تشعر كايندنس ريسبكت لازم المريض يتم كمان ويز جود اي كونتاكت عايز كنت بتكلم بمريض كثيرا تشعره بالاهتمام خلي بالك ده كلام مهم جدا انا اقول لك على حاجه بلاش الكلام مش مهم طب يا عم بص الكلام مش مهم يا عم لا هو مهم اعتبرها عشان اسبكت واحد عشان الناس تبقى عارف انك انت دكتور كويس ومجدع وشاطر وطيب والزباين تبقى كتير خلاص يا عم يبقى ده هنا حاجه دنيويه لكن احنا المفروض بنعمل ربنا طيب ايه كمان المريض يشعر بيه بص نو انتراكشن مش انتراكشن فور اكزامبل موبايل تليفون ما ينفعش المريض قاعد جنبك اه ايه ده اذا كان في حاجه ما ينفعش ساعات بيبقى في حاله في المستشفى وانت عارف ان هما تستاذن منه وانت في لغايه الخارج لكن بص ايوه الو اه ها بجد والله لازم كان كل ده كلام دي اول حاجه من اثنين بعد اثنين 6 6 اكتب جنبه بين قوسين جندر جندر ايه جندر جندر اكتب جنبه سوشيال 6 لو سوشيال 6 هو سؤال بسيط يقول لك يعني سوشيال سكس يعني ايه؟ جنبها let's say ال external features and the external and maximum external genitalia يعني انت معلش انت عرفت دوت ميل ولا فيميل ازاي؟ انا بقى بعكسك بقى في الامتحان فيميل بيشنت مش عارف ايه؟ استنى عرفت ازاي ان هي فيميل؟ حضرتك انت بتشخص السكس بتاع المريض ازاي؟ قول له يا دكتور على المستوى الكلينيكال بطريقه اسمها جندر يبقى كلمه جندر دي احد التصنيف بتاع السكس اصل في حاجه اسمها ايه؟ سوشيال سكس اللي هو كروموزومال سكس يعني انا حللت الكروموزوم و و و و و و اوفيشال سكس اللي هو انت اه انت راجل بس انت رسمي ايه؟ بطاقه في حاجات ثانيه بتخش طب ليه؟ في حاجات دي بره فانا بعتمد كلينيكالي على جندر يبقى جندر هو الشكل العام الخارجي وماكسيموم الاكسيدنا الشريطان لو انا بفحص المريض هعرف طبعا يعني مش للدرجه دي ده اسمه جندر وعشان كده انت ساعات بتقول ايه؟ از ريجارد سكس مش عارف كذا فبتلاقي في واحد راجل كبير قاعد كده وهو بيسمعك وهو عايز يقول لك كلمه فيقول لك ايه؟ ما تقولش سكس قول جندر بس خلاص ما تجيبش تكتبي جندر يعني تبتدي ترجع تفهم ان الراجل فعلا عنده حق وانت تسمع ناس تقول سكس يبقى عادي الناس تقول ايه از دوج جندر مش عارف. طب ايه الاغراض اللي بتيجي في الفيمينيز كتير بقى اصلا. فانا عايز اتعلم على ثلاثه مهمين قوي، والثلاثه دول كل ما انا الاقي حاجه مهمه هتلاقيها دايما نابعه ان هي حاله كومن في المجتمع، وبالتالي حاله كومن في الامتحان الكلينيكال، وبتبقى كومن في الامتحان البروبلم سولفنج الريتم اللي هي عندك سيستميك لوبس اريثروماتوزس مش كده، وفي حاجه اسمها برايمري اميليوسيروسس، في حاجه اسمها طبعا الميكسيديما. ميكسيديما فهكتب على الشمال كل واحده عباره عن بروبلم. عايزين نتحول النهارده من دي زيرو ان احنا بتيجي نتعامل مع البنسن كستوري حكايه. اول ما اسمع القصه اقول له ده كفى من غير ما اقرا، غير ما اقرا حاجه ابتدي اقول ده كفى. فانا هكتب مثلا سطر واحد يونج في مين دي بروبلمز عشان تعود على النجمه دي. النجمه دي مهمه اصلا هتتعود عليها باي تايم هتبقى سهله خالص. تكرار يونج في مين ويز سكين ريش اند ارثروباس، بس سكين ريش وعندها ارثروباس نقط بين قوسين اس ال اي كابيتال سيستيميك لوبس اريثروماتوزس. تمام كده. اهو السطر اللي بعدها ميدل ايجنت في ميل، ميدل ايجنت في ميل واحدة ست في منتصف العمر كده with itching not responding للكلاسيك ثيرابي. لو حد فينا قاعد يهرش شوية هيزيد اجزخانة ايه نبع من حاجة الديني قد استمر صح؟ نبي الديني مش عارف الدواء بتاع الهرش فلان مش responding. والست عندها كان يعني نبي الديش يقول كده حاجة 40 سنة هتلاقينا اقول لك ايه بص primary erythrosis دي امراض اعلام في المدرسة. طبعا كل ده هندرسه بس احنا عارفين ايه بقى يا دكتور النغمه تتكرر في كل حته نقعد نقولها فاهم ازاي كل شويه نقولها هتلاقي في الاخر هتلاقي المدرسة ده عباره عن شويه اغاني. انا بس عايز افتح الاغنيه اول ما تشتغل تقول لي الاغنيه الفلانيه ابو هو المدرسة كده ما بقاش بقى ايه اقعد اسمع على زلات لا انا عايز اقرا وافهم وحاول الموضوع ستوري لان المريض بيقعد يتكلم في دايالوج انا عندي كذا وكذا وكذا ابتدي انا افكر في المرض الفلاني ابتدي اطلب انفستيجيشن. برضه الميكسيديما ليها برضه جمله سهله قوي في ميل وعندها كونستيبيشن. كونستيبيشن ايه محترم وعندها ويت جين وزنها بيزيد. الهارت ريت بيبقى اطول في الميكسيديما دي معلومات عامه مؤاخذه يبقى ولا هي المشكله لازم الهارت ريت يديها كده ايه 62 62 يعني لو نورمال لو نورمال بس كده. فانت النهارده ايه بص ايه يجي واحد يقول لك يا دكتور انا امي عندها امساك رهيب وعمال جبت لها كل المولينات مفيش فايده رحنا لدكاتره كتير قوي. فانت تقول له ايه عملت تحاليل لا ما عملتش. طب بص بقول لك ايه نعمل شويه تحاليل من ضمنها هو تي 3 تي 4 تي 6 ثايرويد فانكشن. لو طلعت ست هايبوثايرويديزم انت بقى يعني عملت حاجه حلوه جدا. العيال هتاخد قرص كل يوم الصبح كانها اتولدت من جديد بينما هي لو مش متشخصه هتتهري ادويه امساك ومفيش مادة. لكن ده كلام غير طب ايه الامراض اللي بتيجي في الميل؟ طبعا في امراض ثانيه بيحسبها ما مش غلط نقول كل حاجه يعني بس الفكره احنا عايزين ايه؟ مش عايزين نقعد نحفظ ونموت لا انا عايز اشعر بالمرض بصوره جمله مبدئيه وبعد كده هندرسه بالتفصيل يا سيدي. الميل بقى الميلز ربنا اداهم الماليجنسي. الفينيل اوتوميون الميل ماليجنسي. اشهر مريض نفسي على الاطلاق فالراجل برونكوجينيك كارسن. ولذلك عايزك تكتب الجمله بتاعته تقول له ايه؟ اولد ميل هيبي سموكر. ايه دي طبعا اول تسمع الكلمه دي ده دخل على البرونكوجينيك كارسن. هيقول لك انا جدي عنده 65 سنه يا دكتور وبيشرب سجاير بيدين وماله 20 سنه بس يبقى انا داخل على يبقى اولد ميل هيبي سموكر. وبعدين في ايه؟ كف وسبيوتم يعني دي كده سبيوتم بلاد تنشن يعني او يعني نقول سبيوتم ومعاه شويه هيموكسس يعني بيكح كحه فيها دم شويه. يعني يجي واحد يقول لك كده اقول له لا ده شكله اوكوجينيك كارسينوما ما تسكتش لازم حتى اتليست في المرحله اللي انت فيها. لما يجي واحد يقول لك اصل انا اختي مفاصلها تعبانه وفي طفح جلد طالع على جسمها غريب كده فانت تقول له فيقول لك طب تروح لمين يا دكتور؟ هو ما طرش. الست اللي بتقرش دي وبعدين طبيب الجلد قال يا دكتور ان امي ما عندهاش مرض جلدي وحتى قال لنا لازم نروح لدكتور باطني عشان يشوف الهرش ده جاي منين؟ هي سنها كام سنه؟ 50 سنه. طب روح لحد بتاع ليفر كده ليكون البرايمري دي يديك قصص بتجيب التشخيص بسرعه. طيب ايه كمان الامراض الكومن في المين؟ كورونري هارت ديزيز. وبرضه عايزين نحط له جمله عشان دايما تبقى كل الامراض عباره عن جمل. الكورونري هارت ديزيز شكله بيبقى عامل ازاي؟ بتلاقيه مثلا مين؟ دايابيتيك هايبرتنس. كلمات صغيره جدا تعالوا بقى الكلام مين؟ دايابيتيك هايبرتنس. وبعدين عنده ويز ريتروسترنال تشيست بين. يبقى هو مين؟ دايابيتيك هايبرتنس ده طبعا يعني بريس بوست فاكتور اهو وعنده ريتروسترنال تشيست بين الم في منتصف الصدر ريليتد الالم للاكزيرشن. يبقى العيان عنده تاني مين دايابيتيك هايبرتنسيف وعنده ريتروسترنال تشيست بين ريليتد للاكسرشن. يعني يجي واحد يقول لك كده دكتور اصل انا يعني انا عندي الم في صدري جامد او ركبتي هنا كده وبيجي لي لما اعمل مجهود مع ان اللي بيكلمك ده راجل مين ودايابيتيك وهايبرتنسيف. طب انت مستني ايه؟ انت هتشخص الكورونري هارت ديزيز فلازم تروح لطبيب قلب فورا. دي حاجة لازم تبقى انت تعملها انفستيجيشن. في امراض بقى بالنسبة للايدج اكتب على الايدج يعني كلمة صغيرة. يعني بص يا دكتور سن اللي هو الاقل بينا وبين بعض يعني كده سن اقل من 18 سنة المفروض ده يبقى تبع الاطفال. خلاص كده 18 وانت طالع يروح البطنة. دي عشان تبقى عارف القصة دي يعني الواد اللي عنده اقل من 18 سنه ده شايل عيل لسه رغم انه ممكن يبقى ادلت. بس احنا مش بنعمل كده يعني احنا في المستشفى يعني بشوفوا الاطفال بيعملوا ايه بقى. بتكلم مع واحده النهارده بسالها قالت لي 18 بس طبعا ده الحاجه الاوفيشال. لكن الولد مثلا يقول لك لا احنا عندنا في الاطفال يعني لما نلاقي الواد سنه كده دخل في 18 14 سنه وليه طويل كده جدا بنوديه على البطن خلاص يعني هي مش مساله سن بس يعني. طيب عايزين نعرف ثلاث كلمات ما معنى كلمه يانج ادلت يعني ايه ميدل ايج يعني ايه اولد ايج. اليانج ادلت يعني هو ادلت بس يانج اللي هو اقل من 40 سنه يعني اللي هو اقل من 40 سنه بنعتبره يانج بيرسون. طبعا انت هتندهش لا ما تندهش لانكم انتوا شدوا عشرينات طب كمان سنه تبقى 30 يبقى انت لسه ايه؟ صغير لسه صغير برضه شاب ولا شاب يعني. لكن الميدل ايج من 40 ل 60 دي منتصف العمر اللي هو الاربعينات والخمسينات من 40 ل 60. الاولد ايج فوق 60 اولد ايج فوق 60. طبعا يا جماعه الاولد زعلوا وقالوا ايه وبتاع طب خلوها فوق 65 وناس زعلوا طب خلوها فوق 70. لا المنظمه صح قالت خلاص هي فوق 60 اولد ايج معلش. فاهم ازاي؟ ولا يسموه اولد ايج ولا يسموه الدرلي وجيرياتريك مش عارف ايه. فالناس زعلانين يعني في بلاد زعلانه وقالوا لا احنا هنسمي البلاد المتقدمه قوي ويقول لك يعني اللي فوق 60 ده هنسميه سينيور سيتيزن. فاهم ازاي؟ عايزين يقولوا لقب غير كلمه عشان كده يقول لك اولد ايج يعني راجل كبير يكون راجل يزعل. هم انا كبار لقيت الراجل يضرب 90 سنه وفي لسه قاعد بره. احنا طبعا على حاجه و50 بيتفور يعني بيجيب 60 في البلد دي يبقى رهيب متاسس. طيب ايه الامراض بقى؟ ايه الامراض اللي بتيجي في اليوم ادلت او للتشيلدرن بقى؟ يعني زي ما بتقول تيبركلوزز فايروس هيباتايتس بعض اقراض الانفكشن. يعني دائما تلاقي الاطفال والشباب، لان الاطفال والشباب هم اكثر ناس عرضه يمكن للانفكشن حقيقه. بعد كده السرطان، كلنا عارفين ان التيومرز تحدث في كبار السن، انما ما هي السرطانات التي تحدث في الاطفال؟ محطوطه في المربع على راس القائمه الاكيوت لوكيميا. وانا عايزك تعرف الاكيوت لوكيميا بسرعه من خلال جمله، هنحط الجمله بتاعت الاكيوت لوكيميا مع بعض كده يلا. الاكيوت لوكيميا بتبقى عباره عن ايه؟ شارد ويز فيبر سور ثروت، فيبر سور ثروت هيباتو سكرين ميجالين ليفر سكرين كبار ولمفة منهم. بس كده تاني تشايلد عنده ايه؟ فيبر سور ثروت هيباتو سكرين ميجالين الليفر متلارجن السكرين متلارجن وعنده لينف ادينوباسيا، عنده شويه لينف نودز في السرفايفل في الاكسل. فهنا دي اشاره، بص دي اشاره دي، بص الدكتور ده تروح انت كاتبها كده اهو صور صورات ما بتتحسنش. ايه الواد اللي عمال زوره زوره زوره وسخ ومتدهن وراح للدكتور فلان وعلان وكل شويه ده يكتب له انتي بايوتيك وانتي بايوتيك؟ انت سمعت القصه يا جماعه؟ استنوا بس، لا يكون في حاجه. بطلب له ايه؟ لا بيكتشر يا راجل، لان انا اطلب صورة دم يا جدع. ده بيبقى حالته الواد بيتدهن. لو انت بقى فشل بسرعه بتروح ايه؟ بيبقى البروجنوز افضل. طب مين شاطر يقول لي من واقع الكوميونتي بقى؟ او الانف واذن، الانف واذن. ايه المرض اللي بيجي في التين ايج؟ برضه في فيفر وصور صوت وليفر وسبلين ولينف نود زي اللوكيميا، بس في حد العمل كويس. كويس في ناس عندك انفكشس مولي نيوكليوز. يبقى اكتب كده الانفكشس مولي نيوكليوز شبه اللوكيميا، شبه الاكيوت لوكيميا، ولكن الحاله العامه جيده. ازاي؟ عشان كده خلي بالك لما يقولوا لي بقى في التليفون الحق يا دكتور فلان الواد ابن عمتك الصغير اللي هو في ثالثه اعدادي زوره تعبان قوي وخلاص بقى الواد فقصان وراح لكذا دكتور، احنا عايزينك تيجي تشوفه عشان حتى تقول لنا نروح فين. طبعا لما تسمع القصه دي الواد ده شاف الصور صور بتاعته مش حلوه، فتقعد تدعي بقى تقول ايه؟ تقول كده افتكر الجمله ده هي يا رب يبقى انفكشس مونيكلوزس ويا رب ما يكونش اكيوت لوكيميا. اطلب حاجه واحده بلاد بيكتشر، حاجه صغيره وحكاوي مهمة وكل الكلام ده اهو. بص كل الجمل دي كلها بروبلمز جت بدل المرة 10، خلي بالك. طيب في طبعا سرطانات تانية بقى زي الفيتروبلاستوما، اكتب جنب كلمة ميتالوبلاستوما اللي ده بيجي في السيريبيلوم وبيعمل اتاكسيا، هنشوفه ان شاء الله. واكتب عليه للاسف ان هو اجريسيف، مش كويس. الاتروبستوما برين تيومر وحش بيجي في السيربيلا بيعمل اتاكسيا وبيعمل اجريسيف. نعم مين؟ طبعا هو ما هو السن اللي بيضرب الاتروبستوما ايه؟ طبعا سن. يعني الواد حتى في واحده طبعا انت سالت، يعني في واحده ست مش ست يعني في كانت دكتوره كان زمان، يعني زمان الصراحه، وهي وجوزها بقى كانوا دفعه واحده تقريبا، وبعدين اتجوزوا وخرجوا يعني اتجوزوا وسافروا بره وعاشوا وخلفوا طفل جميل كده. وطبعا انت لما ربنا يكرمك وتكبر كده هجيب لك عيل وتاخد مراتك كده عن وتقعدوا في النادي وتروح عند المراجيح والحتت بتاعت الاطفال. كلنا مرنا بهذه المرحله. بعد كده العيال الصغيرين بقى ابنك بقى عمال يجري في وسط العيال وانت فرحان وعينك عليه يلف شمال ويلف. طبعا بص بقى، بص هي بتقول ايه بقى؟ لاحظت ان الواد كل شويه مش بيقع على الارض، ده بيتدل بيقع بقى تقريبا، وبعدين ممكن احس ان هو مش متظبط، وبعدين يقعد يجري ويلعب تاني وبتاع، هوب يروح ماشي على وشه. انا بقيت مستغربه، فرحت اكشف بدأ تكشف تكشف تكشف قالوا لا لا انت راح يروح لحد النيورولوجي طلع ان ده متسطور هاتي حاجه دي كده هو مرض بيري بعد كده في امراض بقى تيجي في الاولد ايج زي الكارسينوما زي الاسمس والبوسس وفي مرض علمني عليها كانت هنا كده هو اسمه مرض المايلوما مهم جدا وكتب كان في صوت بتاعه جمله كان مرض المايلوما ده على فكره هو ده ورم بيطلع من ايه؟ بيطلع من البون مارو بيطلع من البون مارو من البلازما سيل الكلام ده احنا لسه مسحنا عايزين نبتدي بقى نحكي والحكايه بقى تبتدي تتكرر وبعدين تسير ونبتدي نعرف تفاصيلها عشان الامور بقت المط مايلوما بقى بتتعرف ازاي؟ دي بروبلم دي استمرار هم اربع كلمات اولد ميل بوني اكس old male pony X راجل عجوز عظمي بنكسر عظمي وجعني يا ابني عظمي بينشر عليا كله old male pony X with very high ESR بس نعرف الحكاوي دي بس كده لحد ما اروحوا بيتسي يقول اثنين 65 سنة عظمه كله وجعه كان يماني دي الصغار هي مرض المايلوما معلش كده من غير ما اعرف ايه المرض وحكايته بس عشان نتعود على هذا الكلام. الاوكيوبيشن يمكن هو اخر حاجه والاوكيوبيشن طبعا انا قبل بس ما انسى قبل ما نخلص احنا هناخد كمان مره ان شاء الله هنا برضه كلينيكال حتى نظبط مواعيدنا ونظبط بس هنجهز يعني هيبقى في مثلا معاد في مصر الجديده معاد في مدينه نصر كده عشان الناس بس تبقى متقسمه ونبقى مظبطين ان شاء الله. فاعرفوا المواعيد من دلوقتي اللي هي بتاعت الاسبوع الثاني هم ثلاث مواعيد تعالوا في اي معاد يريحك المره اللي جايه ان شاء الله يعني ربنا يسهل نكون احنا على الاسبوع القادم اذا ما كانش من اوله يبقى في نصه بعد اكثر نكون بدانا نتنجم بقى كل جروب تبقى سيبريت لوحدها وناخد مواعيد النظريه العملي وكله تمام ان شاء الله. طبعا الناس بس عشان ما يعملوش يسالوا كتير ان شاء الله ما هشوف بقى الدنيا عامل ازاي وربنا يسهل حسب قدامنا وحسب الوضع وكده. ف في طبعا شباب دلوقتي عندهم مش عارف الجول بلوكات اللي بيحملوها بقى هم طلبتنا تلاقي في ناس عندهم كده ميديسن مش عارف يعني بتاخدهم كمان ست اسابيع وحاجات زي كده يا دكتور بيعمل ايه وبتاع بيعمل ايه وبتاع ما بتعملش حاجه خليك عادي زي ايه اللي هي حرب يا ابني اهدى اهدى خليك جدع انت فاهم ايه يعني لكن الميديسن ده بياخد زمن طويل المهم فاحنا نعمل ايه؟ طبعا احنا يعني باختصار الكلام وانا لسه هتكلم معاك بقى الحصه بالتفصيل عشان اقول لك فاتوا اول ما اخش الحصه الجايه ما تسيبونيش قبل ما اشرح هتقولوا لي ايه كلنا احنا هنعمل ايه؟ احنا هنعمل ايه؟ يعني انا دلوقتي عندي اطفال اعمل ايه؟ انا دلوقتي عندي سبيشال انا عندي جنرال انا عندي كارديولوجي هعمل ايه؟ فانا هقول لك باختصار تعمل ايه؟ يمكن انا اتكلمت في اول يوم في الميتنج كده شويه كلام بسيط هوضحه تمام؟ فطبعا احنا باختصار بنبقى ماشيين مين ستريم كلنا مع بعض كله ماشي في وان ستريم لكن في ناس بيبقى عندهم مثلا امتحان ميديسن كمان ست اسابيع بيبقى محتاج حاجات اكسترا شويه او محتاج حاجات عملي يعني محتاج ان هو ياخد معلومات اكتر محتاج مثلا يشوف عيانين يبتدي يعمل هاو تو اكزامين اسرع من التانيين شويه فطبعا دول يا جماعه بالنسبه للناس اللي عندهم امتحان يوم كذا شهر كذا هنبتدي نعمل مثلا حصص كده سي اكزامينيشن خاصه بيهم بس الناس اللي هتخلص بيجي ناس بعدهم لو ما كان في الاطفال مثلا يجي يروح جاي عندنا فين في البطنة ماشيين مع بعض في المين ستريم بس يبقى لهم حصص برضه اللي انا اديتها للناس الاولين بنفس الطريقه يعني مش بس ان احنا نجيب وبالراحه يعني الدنيا بتمشي بالراحه ما تقلقش لقينا في الكليه عندنا في تيرم اوفر رهيب تروح داخل الراوند تروح مخلصه واللي بعده واللي بعده خلاص امتحن يلا وتروح طالع بربوس كده لسه انت ما شفتش حاجه اصلا احنا عندنا نظام هيعجبك قوي وتبتدي تحس بس باي باي كان هو بيتعامل معاك انك انت راجل فاهم الكلام ده واضح وعدى علينا قبل كده واحنا درسنا الكلام ده كتير هو مش عارف انك انت يعني الشيء اللي بيزعل ايه بقى بص زمان زمان والله كان العيال دايما اقول عشان انا محروق بس الحمد لله الكلام ده لعلمك بقى بص بص الكلام ده بيوصل للطلبه ده بابا فلان وده بابا فلان بيقعد يسمعوا الكلام في العلم انت متجننه ازاي؟ بعد تيجي تروح مثلا تكلم حد من الاساتذه في ناس ممكن ما يبقاش واخد باله ليه ما مش هتقول لك ايه؟ انتوا مش خدتوا الكلام ده السنه اللي فاتت؟ لكن مش بيحصل كده؟ هتشوف الكلام ده كده ازاي؟ ازاي يا باشا احنا اول يوم نخش هنا هو مش فاهم ليه بقى ليه بقى ايه المشكله؟ ان زمان كانوا بيدخلوا العيال من سنه ثالثه ياخدوا راوند بطنه وجراحه من ثالثه بياخد الكلام اللي انا بقوله ده يعني بص عيب قوي قوي اللي انا بقوله ده وانت في السن ده عيب لو حد شافنا ولا مين؟ خد بكالوريوس خد بكالوريوس وايه تاني؟ اول سنه واخر سنه مش هتشوفهم تاني هي مش كده على طول فطبعا كان جابه كام في ثالثه وحياه ربنا ثالثه وبطن جراحه بعدين رابعه بطن جراحه وراوندات بقى شيست وكارديولوجي ونيورو كل حاجه ثالثه ورابعه وبعدين ياخدوه سنه خمسه كمان وسط ثلاث سنين عمال يسمع ايه؟ ميديسن وجراحه سنه خمسه ياخدوا الاطفال سنه خمسه ياخدوا الاطفال مع النساء ومش عارف ايه والانف وبصم وحاجات يطلعوا سته بقى بطن كان يجي لنا الواد بقى على سنه سته وخلاص بقى كل الكلام ده عدى عليه وفاهم الكلام ده بقى عايزين نتكلم في مواضيع اهم بقى لسه اقول لك النيم وبتاع مين مين يا رب؟ بس العيب اللي بيحصل ده هم طبعا هم بداوا يتيقنوا ان ده غلط هم عارفين هو غلط بس ده كان قرار وزاري وكان القرار ده خاص بطبع الشمس طب هو القصر العيني ليه ما عملوش كده؟ ليه؟ فهمني بقى الكارثه اللي في جامعات بدات تقلبنا فاكرين ان احنا بقى ايه؟ جم لسه من حوالي شهرين راح اتعمل مجلس كليه ومجلس اسم عايزين يرجعوا لنظام يشبه القديم قال لك مش هينفع الميديسين القوانين نو نو مش مش ممكن دي جريمه دي جريمه راح ضحايا خمس ست دفع دلوقتي جم على النظام دول لا مش عارف الشوارع بص اهو بص بنخلص المنهج والدراجة وبنحل وكل حاجة بس واحد مش مبسوط برضه ما هو بص يا دكتور اصل ايه بس بص ايه اصل انا ممكن امسك ايه تعالى واروح مخلص عليه اطلع في الارض اللي هو انا ما طلعش معاك طلعة زي الاتوبيس كده انت بتتسافر رحلة كده في طلعة هادي في طلعة واحدة يلف لكن هو مطبق عليكم النظام الوحش النظام الجديد بقى ان هم عايزين ايه بقى يدوا البطنه في رابعه وخمسه وكان بيضاف ثالثه ورابعه وخمسه وبعدين سته وفاينل وكان برضه بيطلع برضه مش فاهمين مش فاهمين هو العلم الطالب اوكيوبيشن كل بقى حته كوميونيتي حته كوميونيتي كده عشان تنبسط الليب الليب طبعا توكسيستي مشهور في مين يا اولاد؟ في البنتكس الناس بتوع الدهانات اي واحد شغال في الدهانات لا يقول الليب بيعمل نيفروباسي وانيميا وبريفرال نيوروبس هو بقى السؤال اللي نيوروبس موتور ولا سنس؟ موتور ولا سنس ايه ده؟ باي لاترال ريست جروب يبقى موتور مش كده؟ بعدين ليه؟ سيليكا سيليكا بتعمل سيليكوزس هي استراتيجية مسار السجاد بتعمل سيليكون السيليكوز دي انترستيشيال لانج ديزيز بس حط برضه معلومه انه بيبقى لايبل من تيبو كلوس يعني السيليكا دول لايبل من تيبو كلوس اسبستوز اسبستوز cystosis interstitial pulmonary disease وبرونكوجينيك كارسينوما وميزوسيتوما. طبعا ده مصانع المواد العازله، مواد عازله للصوت، مواد عازله للميه، مواد الحراره، طبعا الحاجات اللي بنسمعها عنها اللي هو يعني مثلا برضه عشان ده اعطاله ايه المقصود بالمواد العازله اكثر واكثر. يعني انا اتخيل ان انا سكنت في البيت اخر الدور، ساعات انت تروح تشتري شقه كده طب كابت سبحان الله، هتشوف الحاجات اللي تحسك ايه هو ربنا هو بص كاتب لك هتاخد الشقه دي يعني عجبك مش عجبك هتلبسك هتلبسك. المهم رحت واخدها، بس انت كنت متضايق ان هي اخر دور وبتاع والمطره هتضايقني والشمس وهتضرب السقف. فيجي يقول لك طب روح يا ابني طب اخدت الشقه دي شقه جديده، بس انت روح بس اعمل عزل الصبح تتجه الى شركه من شركات الايه المواد العزل، قلت له انا عايز عزل بالطيب وعايز عزل بالحراره، يقعد يطلع لك حاجات كده اللي هم بيعزلوا بيها من فوق وليها مقاطع كده، في حاجات ليها تكوينات معينه والمصنع بتاعنا في المكان الفلاني. يبقى كل الناس اللي شغالين في هذا المجال في المصنع الملايبول مين؟ الاسبستوس. وبرضه تيل الفرامل في المكان، لان التيل بتاع الفرامل برضه بتوعش طبعا بين حاجه كده يعني زي كوين شهار كده ويصبوا ويتبري وحاجات زي كده. ده الاسبستوس. في بقى الاجيلين داي اللي هي السبخات اللي بيستخدموا بيها اشياء عديده من ضمنها الجلود، يعني اللي هي صناعه الجلد. انت مثلا جلد يعني الجزمه اللي انت لابسها دي مش دي مسموده؟ ولا هو الجلد ده اسود كده؟ هل ده لونه طبيعي؟ لا، ده جلد صناعي او جلد طبيعي بس مطلي بدهان معين. الناس دول بيجي لهم كانسر بلابر واعمل كوما ونيفروباسي ايضا، اللي بيحصل جدا في الفيلم برضه مع الناس دول. برضه الجماعه السيورز اللي هم جماعه اللي شغالين في المجاري، فاكرين بتاع المرض اللي اسمه ليبتوسبايرا؟ ليبتوسبايروسيس. ليبتوسبايرا ده مهم قوي دكتور جدا. كل الحاجات اللي خدت السنه في الانفكشن اللي هو ريزرفوار، الريزرفوار بتاع ليبتوسبايرا ايه؟ الفار، فار رات. طب قول لي بقى الاورجانيزم موجود فين في الرات؟ فين؟ في اليورين. طب البول بتاع الفار هيوصلنا انا ازاي؟ يبقى انا اكيد واحد نزلت في المجاري ده، يبقى هنا عامل المجاري اللي بينزل ده تحت، بينزل تحت ساعات يفتحوا الدلاعه كده وينزلوا. بس كان زمان انا كنا نشوف المناظر دي، كنت تلاقي العامل بتاع المجاري ده في الشارع معتقد انه خطا كده، يقعد يشمر البنطلون ويروح قالع لبسه من فوق كده وبتاع ويروح نازل تحت ويقعد يلخبص كده تحت ويطلع تلاقي جسمه متعصب كلامه. هو شغلته كده هيعمل ايه؟ لا النهارده بيلبسوا بقى بدله كده زي الغواص كده ويروح نازل. ما تفهمش الفئران ليه بتحب الحته دي؟ يعني دايما تلاقي الفئران متجمعه في مناطق المجاري، لو جيت انت عملت كده حفر جامد في منطقه مجاري تلاقي الفئران عماله تنط حواليك كده حاجه تقرف. فاهم ازاي؟ طب نقول مكان تاني، طب احنا بقى بول الفار يوصل لنا احنا ازاي؟ عارف فين؟ ما انتش هتلاقي، عارف البسين؟ البسين السباحه الجميل ده ممكن فار يوصل له. هتقول لي ازاي يا سلام؟ حبيبي ادخل نادي في بلدك في فران، ما هو النادي ده فيه حتت كده نادي فيها في الكواليس كده حتت كراكيب كده تحت الارض مش عارف حاطين فيها ايه، فتلاقي الفران بتتدلى بالصوت بعد الساعه 12 الاعضاء دي ايه؟ بيمشوا. الفران بقى تروح ايه بقى؟ تروح طالع جو طلعه بقى والدنيا صيف والفار بقى يروح واخد الفار ويطلع البسين يقعدوا مع بعض هناك وديكتوريشن بقى. طب جميل، ما انت هتقول لي ايه؟ طب ما هم بيطهروا البسين بايه؟ بالكلور. طب هل الكلور ده تركيزه مظبوط؟ هل مش اكسبايرد؟ هل حمام السباحه اللي انا بشوفه في مركز الشباب احنا بنروح في كل حته؟ لازم انت الدكتور ده المصايع يقف في كل حته. احنا ازاي؟ امال ايه؟ طبعا تخش انت كده تكون داخل مركز الشباب كده بالصدفه هتلاقي حمام سباحه جديد. المايه وسخه. المايه ايه؟ وسخه ايه؟ تلاقي العيال عماله تعوم في المايه. ده مش كلام بس بقى. طبعا لو عيل دي حاجات تانيه بقى بتحصل. ده لو ولد عنده سكين سيبريشن بسيط كده ونزل الميه وفيها الليبتوسبايرا من اليوري بتاع الفار هيخش الاورجانيزم في الولد ويجيله فيفر اوفر نون ايتيولوجي وقابلني بقى مشخصه ويمكن فلايتس ومن انجاد وسخن وجاب حاله مش عارف ايه ومات وحد عارف كان عنده ليه. خلي بالك من الليبتوسبايرا كان هاكل البروكلين بتاع البروكلين بتاع الليبتوسبايرا البروكلين بتاع الليبتوسبايرا. خلي بالك بص جت في الامتحان هيا اولا اكتب البروبلم دي يعني جت في امتحان 10 مرات بس عشان تعرف الليبتوسبايرا دي جت مره واحده يبقى تيجي كتير بعد العيال بقى ايه زعلوا قوي ايه الليبتوسبايرا دي لحد ما في الاخر انت في الاخر انت بتنزل. لكن بص يا دكتور لو انت ماشي معايا اول باول عمرك ما تتحرك بس اول باول ان الميديسين ضخم امشي اول باول النظام بقى انا ايه اقعد كده حاجه وبعدين اقطع وارجع واقطع شويه كده وشويه كده في نفس النص السنه ما بتكفيش بتعدي عشان كده والخازوق بتلاقيه مستنيك ونلعب في شعار الجامعه خد بالك من الشعار واخد بالك من شعار جامعه الشمس ده خازوق اكس اكس لارج يقولك رساله فرعونيه ده وهم شعار ايه اللي يعني هم حاطين فوق كل الطب تخش كده على كده اكتب السي دي الليبتوسبايرا هيبقى ايه فيفر فيفر ونقط نقط يعني سخن فيفر ونقط ويت الكيك بص ويت ليب اي بس ليب اي يا دكتور انت ايه عينيه حمرا جدا يقول لك يا واد يا دكتور سخونيه وعينه حمرا زي كاسات الدم دي بيسموها ايه اكتب الكلمه دي كونجكتايفال سفيوجن الكلمه دي اعرف الكلمه دي لحد ما نوصلها مش انت سمعت ايه ها انا قلت الكلمه دي فين قبل كده ولا لا انت سمعتها مره ثانيه يا اخي سفيوجن يعني عينه حمرا دم فانت تبتدي تتكلم بقى والواد ده في السينات بتاع يا دكتور ما تروح في السين في النادي الفلاني وبتاع تبتدي انت بالهيستوري كلمه كونجكتر هو حتى ليه بص بقى ايه جاب الكلمه السفيوشن اصلا كنت اتكلم السفيوشن دي كلمه فيني كاركترستيك لازم اطلع ازاي فالراجل اللي حاطط الامتحان بقى فاهم يعني فاهم الطلبه فاهمين قوي يعني فطبعا بعد ما نزل الامتحان فطبعا ساعات تقعد تعترض ما فيش بص اي دفعه مفيش حد يعني يقول على امتحانه حلو، كان بيقول لك ايه؟ جميع السنين اللي قبلنا واللي بعدنا امتحاناتهم كانت سهلة، إلا امتحاننا، لما كل الدفعة كده، احنا دفعة أحسن، كل الدفعة كده، فهو المهم ايه؟ راح الراجل جاب الايه؟ الليبتوسبايرا، قال كده؟ فالعيال طبعا كتير ما حلوهاش بصراحة، في عيال ما حلوهاش، في عيال عرفوا، فالراجل ده خارج بقى طبعا هو حاسس بايه بقى؟ لما احط الامتحان طبعا حاسس امتحان صعب جدا ممكن ما يكونش فاهم هو حاسس امتحان سهل فالراجل عايز امتحان بقى خارج فهو بيقول لي بقى بص انا كنت ساعتها شايفه قلت له ايه؟ ده انا كاتب لهم كونجكتايفال صافي وش ما مش اي حد يحس بالكلمه دي يا باشا الكلمه دي لازم واحد يحسها يبقى فاهم المرض بشكل كبير هو ده الليبتوسبايرا جم بقى المهم بقى العيال لما بقى زعلوا واتخانقوا راح قالوا ده احنا ما خدناش الموضوع ده في المحاضرات ثاني سنه راح نازل الليبتوسبايرا خمس ست اسئله ام سي كيو ورا بعضهم عن الليبتوسبايرا الليبتوسبايرا دي طلعت حاجه فيري امبورتنت وهتيجي ان شاء الله برضه في الفار بالهارسيا اكتب كومن جنب بالهارسيا بروسيلا والليبتوسبايرا ما الفلاح عنده فران ولا الفران مش موجود هناك مش في فران وفي دلع او مصرف او انايه ولا انا غلطان يبقى تحط انت بقى طب مين الثلاث انفار او اربع انفار بيجي لهم دايما بروسيلا الفلاح البوتشر البريمري وايه؟ صوف والصوف عشان يعني طب اتبعوا على الشمال لا يعني مش دول بالظبط بس انا فاهم اصلا صح تكتب بس هتكتب يا سيدي فارما كوما بوتشر او فيترينري طبيب اسوان ده بقى ايه الوصيله دي 100 مره بتيجي في الامتحان تقول الحاجات كلها خدناها قبل كده اه مريضه تدخلها تاني ليه؟ يبقى هتقول بقى ايه مره يقول لك فارما مرة يقول لك بوتشر مرة يقول لك فيترينري او تكتب او اي واحد كنتك بسألني بأي شكل زي مين هديك أنا مثلا إيه رأيك في راعي الغنم اللي هو عارف مين بالذات بقى هو عارف الأسنان اللي أنت بتشوفه كتير قوي عارف هما البدو البدو دول بقى يعني سيبنا من البدو اللي عندنا دول ما احنا عندنا باب وبرضه أنت مثلا وأنت رايح كده سكة مرسى مطروح من اسكندرية لحد مرسى تلاقي بدو وش في الهبل فاهم ازاي؟ لا سافر بس السعودية والبلاد اللي هي زي دي كده السعوديه دي مثلا جت المدينه مش عارف الرياض وخلاص كده في بعد كده بلاد الاردن ما بيسمعش ساعه بدو عندهم اخلاق وبتاع فهو الدكتور هناك لو قاعد معاك اللي هو القديم يقول لك اي واحد يجي عندك العالم دي عنده فيفر ده بروسيلا ما تقعدش تشخص وبتاع تدي له العلاج بروسيلا وبعد كده تشوف الحكايه ده طب يبقى احنا قلنا كوتشر فارمر كيد كيد كيد اكتب presented with recurrent fever أول ما أقول لك واحد راعي غنم واحد جزار واحد فلاح واحد مش عارف إيه عنده recurrent fever أوعى تنسى البروسيلا حتى بيسموها إيه باللغة العربية الحمى المتموجة مش كده بقى إيه الحمى المتموجة المنجنيز المنجنيز برضه بيعمل إيه يا أولاد؟ اعمل باركنسونيزم بيأثر على البيزل جانبيا اوكي احنا بقى عندنا ثلاث مواعيد يا سيدي احنا بكره الاربعه في عندنا حصه بكره هنا الساعه 4 يعني بعد صلاه العصر مباشره نفس الحصه هتتعاد بكره برضو الاربع الساعه 7 يعني هتبقى بعد صلاه المغرب مباشره نفس الحصة تعالي يوم الخميس الساعة 2:30 الظهر. متى تيجي معاك من الثلاثة. إن شاء الله أنتوا ركبنا أمورنا كده وشوفنا المواعيد اللي هي بعد كده عشان نتصل بالثلاث حصص دول هنا بصراحة